فادي فيشي فادي فيشي يا فراشي بين ورود الحديقة بتخلي يلي ماشي يوقف يشوفك دقيقة. فادي فيشي فادي فيشي يا فراشي بين ورود الحديقة بتخلي يلي ماشي يوقف يشوفك دقيقة. يتفرج على الخفة لا لا لا لا لا لما ترفرفها الجنحان لا لا لا لا لا بحالاتك دوري ولفي ما شاء الله على هالألوان. فرفشي فرفشي يا فراشة بين ورود الحديقة بتخلي يلي ماشي يوقف يشوفك دقيقة. بتشيلي رحيق الأزهار لا لا لا لا لا بين زهور شجرتنا لا لا لا لا لا حتى تعطينا الثمار. شكرا يا فرفوشتنا. فرفشي فرفشي يا فراشة بين ورود الحديقة بتخلي يلي ماشي يوقف يشوفك دقيقة. فرفشي فرفشي يا فراشة بين ورود الحديقة بتخلي يلي ماشي يوقف يشوفك.